تفسير الآية 29 من سورة تبارك، يقول تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. أي قل يا رسولنا الكريم، وقولوا يا أيها المسلمون من بعده، اذكر وذكر، اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، قولوا لأمثال هؤلاء بكل صبر وحكمة أن الإله الذي يدعوكم وندعوكم لتعبدوه، أي تطيعوه وحده لا غيره، هو الله الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه الرحمن، أي الكثير العظيم الدائم الرحمة، الذي بلغ الغاية فيها، والذي رحمته وسعت كل شيء، العطوف على خلقه بإيجادهم ورزقهم ورعايتهم وتيسير أمورهم وبإسعادهم بتشريعه الإسلام الذي يرشدهم لكل أمن وخير وسعادة في دنياهم، ثم بإسعادهم السعادة التامة الخالدة في أخراهم بإدخالهم درجات جناته، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهو دوما الرقيق الرفيق معهم، العفو عنهم، المشفق عليهم، المحب لهم. قوله تعالى: آمنا به وعليه توكلنا، أي قد صدقنا بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فعملنا بكل أخلاق إسلامنا وعليه وحده اعتمدنا، فسعدنا في دنيانا وأخرانا، بينما أنتم لم تؤمنوا بكل هذا، ففعلتم الشرور والمفاسد والأضرار، واعتمدتم على غيره من مخلوقاته، والتي لا تستطيع نفع نفسها ومنع ضررها، فكيف تنفعكم وتضركم، فتعستم فيهما. قوله تعالى: فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي فبالتالي حين ينزل العذاب عليكم قريبا في الدنيا ثم في الآخرة، فستعلمون حينها وتدركون وتتأكدون بتمام العلم والإدراك والتأكد من منا هو في ضياع واضح وشر وتعاسة في دنياه وأخراه، وهو أنتم قطعا، ومن هو الذي على الحق والخير والسعادة فيهما، وهو نحن حتما. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب والتعاسة فيهما.